بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها المسلمون، احمدوا الله تعالى على ما من به ويسر سبحانه من صوم رمضان وقيامه، واستغفره عز وجل على ما حدث فيه من خلل أو تقصير. فالحمد لله، ونستغفر الله. واجعلوا همكم لقبول العمل أشد من العمل، لأن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وكبروا الله عز وجل شكرا كما أمركم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن شكر الله سبحانه وتعالى إدامة العمل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأخبر أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولا تطفئوا مصابيح الطاعات التي أسرجتموها في رمضان، فرمضان شهر تربية ومدرسة يتخرج فيها الصالحون، فما أضأتموه من مصابيح الطاعات فلا تطفئوه بعد رمضان، بل أديموا الطاعة لله رب العالمين. فصلوا في الجماعة كما أمركم الله، واركعوا مع الراكعين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته إلا من عذر فلا صلاة له. ويقول أحد السلف رحمه الله: ما فاتت أحدا صلاة جماعة إلا بذنب الأصابع. وكذلك أيضا: واظبوا على قيام الليل، على قيام الليل الذي ذكر الله تعالى أنه من وصف أهل الجنة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وذكر الله تعالى أنه وصف عباد الرحمن الذين يجزون الغرفة بما صبروا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وصلوا لله في جوف الليل في وقت نزول رب العزة والجلال عز وجل ينادي على عباده: أنا الملك أنا الملك، لا أسأل عن عبادي غيري، من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. تعجب طاووس رحمه الله، تعجب من قوم ينامون وقت السحر، فقال: وهل ينام أحد وقت السحر؟ وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وكذلك عباد الله صمت لله عز وجل، فأديموا الصوم أيضا، وخذوا من الصوم ما تستطيعون، فإن الصوم يربي العبد على المراقبة والحضور والشهود، ويربي العبد على الإخلاص لله سبحانه. صوموا لله عز وجل، فإن صوم يوم في سبيل الله يباعد الله به جهنم عن صاحبه مسيرة 100 عام. من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومي الاثنين والخميس، ويصوم 3 أيام من كل شهر، وأخبر أنهن يذهبن وحر الصدر. وكذلك أيضا عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإنه سبب القرب من الله ومحبته سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل أمرنا بذكره، فإن من علامة المحبة والشوق لله كثرة اللهج بذكره سبحانه، من تقديسه وتعظيمه وتكبيره وحمده وتكبيره وتهليله سبحانه وتعالى. والدعاء العبادة، الدعاء العبادة، ألظوا بذي ذا الجلال والإكرام، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتصدقوا، فإن العبد يكون في ظل صدقتي يوم القيامة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تطفئ غضب الرب. فتصدقوا وابحثوا عن الفقراء والمساكين. وكذلك أيضا عباد الله، كذلك أيضا عباد الله، القرآن العظيم نورتم به بيوتكم وطرقكم ومساجدكم، فنوروا به أيضا بيوتكم بعد رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأوا في كل شهر، في كل 7، في كل شهر، في كل 40، القرآن العظيم النور المبين والصراط المستقيم، حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، فيه الهدى وفيه النور وفيه الشفاء لما في الصدور. القرآن العظيم الإمام الذي يقود إلى الجنة، الذي من اتبعه هبط به على رياض الجنة. القرآن العظيم عباد الله، نوروا به نفوسكم، ونوروا به طرقكم، ونوروا به بيوتكم، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. القرآن نور، القرآن منهج حياة. من نور القرآن عباد الله 3 آيات ذكرهم الله عز وجل في أواخر سورة الأنعام. وصايا عشر اتفقت عليها الشرائع السماوية، فيها السعادة للبشرية. 10 وصايا يوصينا الله عز وجل بها، وجعلنا أوصياء عليها، فلا تخفر الله في وصاياه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بدأ الله بالوصية الأولى، بدأ الله بالوصية الأولى، حق الله تعالى عبادة وحده لا شريك له، وعدم الإشراك به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا فوحدوا ربكم في العبادة أفردوا الله بالعبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه واحذروا الشرك فإنه قبيحة لا يغفرها الله لمن مات عليها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا احذروا الشرك في الأقوال والشرك في الأفعال والشرك في النيات والشرك في الطاعات تعرفوا على العقيدة الصحيحة العقيدة السلفية السليمة التي تركنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم واجعلوها في قلوبكم واعقدوا عليها واحذروا الشرك تعرفوا على الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه تعرفوا على الشركيات القولية وعلى الشركيات العملية وعلى الشركيات في النية وعلى الشرك في الطاعة خاصة شرك الطاعة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فكثير من أئمة الضلال اليوم يدعون إلى الباطل ويدعون إلى الضلال يريدونها ضلالا وفسادا فإياكم أن تتبعوا أحدا حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله إياكم أن تتبعوه أو أن تطيعوه قال نبي الله صالح عليه السلام لقوم ويدعوهم إلى الله ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون من شأن المنافق وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون احذروا أن تطيعوا أحدا حرم ما أحل الله أو حلل ما حرم الله تعالى يكون لكم نصيب من شرك الطاعة ومن هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والوصية الثانية وبالوالدين إحسانا أحسنوا إلى الوالدين إحسانا بصيانتهما وببرهما وبإيصال الخير إليهما ومنع الأذى عنهما والأمر بالإحسان نهي عن ضده وهو العقوق وأما ثم ثلث الله تعالى الوصية بالأولاد ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر نحن نرزقكم وإياهم ثلث الله بالأبناء الوصية بالأولاد الأصل الوصية بالأولاد ذكورا وإناثا عباد الله قوا أنفسكم وأهلكم نارا أدبوهم وعلموهم وأرشدوهم إلى طريق الخير وأعينهم عليه نشيهم على حب الله وحب القرآن وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة الكرام علموهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيها العلم وفيها الهدى وفيها التمكين بإذن الله تعالى فيها الشعور بالعزة فيها الشعور بالمجد لنا تاريخ مجيد لنا تاريخ سطر من نور هذا التاريخ لا بد أن يتعلمه النشأ لتنشأ الناشئة على الاعتزاز بالدين وعلى العمل للدين وعلى العمل للتمكين بين دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. أولادكم أمانة، فاتقوا الله في أولادكم عباد الله، ربوهم على منهاج النبوة، لا تربوهم على فلسفات شرقية أو فلسفات غربية أو من أفلام أو من تمثيليات. لا تتركوا أولادكم للتلفاز، لا تتركوا أولادكم للمجرمين من الممثلين والممثلات، ليربوا أولادكم على أي شيء يربوهم. لا يربى الولد إلا على الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمانة ستسألون عنها أمام الله. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع. ثم في الرابعة يقول الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش الزنا، المعاصي الكبار من الزنا واللواط ونحوهما عياذا بالله. والفواحش أيضا فسرت بالمعاصي التي ترتكب في السر والعلانية. الزنا عياذا بالله سبب المحق، سبب الطواعين والأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط، أي الزنا، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى تظهر وحتى يعلن، حتى يعلن بها، إلا ابتلوا بالطواعين، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا. أنفلونزا الخنازير والحمى القلاعية والطاعون، أمراض وأوبئة نسمع عنها مرة بعد مرة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها بسبب انتشار الزنا، والزنا عياذا بالله منتشر على أرض المسلمين، وأسبابه ولا حول ولا قوة إلا بالله، من تبرج النساء ومن الاختلاط ومن الدعوات إلى الحفلات الماجنة، حفلات موسيقى ورقص وعري على الساحل الشمالي وغير ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي خير ننتظر؟ أي مصير ينتظرنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعاصي على أرض الإسلام ظاهرة قاهرة، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا وظهرت في الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك الله أن يعمهم بعذاب. سألوا مراكز الأيتام، سألوا المستشفيات عن كمية أولاد الزنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا تقربوا الفواحش، نهي عن مقدمات الفواحش من عري النساء، من تبرج النساء، من الاختلاط بين الرجال والنساء، من الحفلات الماجنة، إلى آخر ذلك من أسباب الزنا على وجه الأرض. فيا عباد الله، احذروا المعاصي، إنها سبب الدمار، إنها سبب الهلكة، إنها سبب منع قطر السماء وبركة الأرض. امنعوا المعاصي، توبوا إلى الله تعالى، فربنا عز وجل أنهانا عن المعاصي في السر والعلانية. كنا في رمضان نترك المعاصي والمنكرات تحفظا لصومنا، اتقاء لربنا عز وجل، فلندم على ذلك عباد الله. التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فاتركوا المعاصي، خاصة الدخان، هذه المعصية التي انتشرت بين المسلمين، انتشرت انتشارا فظيعا قبيحا، وشب الطفل الصغير يقلد أباه، والدخان هذا سبب للفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا المخدرات من الحشيش وغيره. اعلموا عباد الله أن الحشيش الذي يتهاون به كثير من المسلمين هو خمر، هو خمر، والخمر اسم لما خامر العقل أي غطاء، سواء كان سائلا أو جامدا. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن شرب المسكر في الدنيا أن يسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. فاتقوا الله. انتهى رمضان وينتشر تجار الحشيش والمخدرات ليفسدوا شبابنا ويدمروا شبابنا ورجالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عباد الله، توبوا إلى الله، اجعلوا المعاصي تحت أقدامكم. الصحابة لما قال الله لهم: فهل أنتم منتهون والخمر كانت في بيوتهم كالماء يخزنونها، قالوا: انتهينا. رجوع إلى الله سبحانه وتعالى سريع. فالمعاصي، نترك المعاصي، إن أردنا خيرا من الله فلنترك المعاصي، فنترك المعاصي والذنوب، وإلا فعقوبات الذنوب والمعاصي كثيرة مدمرة، فكلا أخذنا بذنبه. وما هي أن الظالمين ببعيد، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فاتقوا الله، واتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا غضبه وسخطه، اتقوا الله عباد الله، وتضرعوا لله سبحانه. ثم الوصية الخامسة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إما الحق هنا إقامة حد أو قصاص أو ردة، من بدل دينه فاقتلوه. ثم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم الوصية العاشرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله الموصل إليه تعالى واحد لا مثنوية فيه، طريقه من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الطرق كلها مسدودة عن الله، إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أمريكا تريد إسلام الصوفية، وتنفق من الأموال لكي يكون الناس صوفيين يعبدون القبور ويذهبون إلى القبور ويهتمون بالأموات ويبتعدون عن مشاكلهم وعن واقعهم ويبتعدون عن العدو الذي احتل أرضهم ونهب خيراتهم. هذا ما تريد أمريكا. أما الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الإمام القرطبي ينادي عليك فيقول: الهرب الهرب، والنجاة النجاة، إلى الطريق إلى الطريق المستقيم، وإلى السنن القويم وإلى السنن القويم، طريق السلف الصالح، فإنه المتجر الرابح. عدوا على ذلك بالنواجذ وتعرفوا على هذا الطريق عباد الله لتنجوا من الضلالات والشبهات. من نور القرآن أيضا آية البر، جمع الله فيها الخير كله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأس والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من نور القرآن عباد الله يقول الله: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، يقول الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول الله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الأخوة التي تجمعنا هي الأخوة الإيمانية، هي الأخوة الإيمانية، ليست مواطنة، ليست الأخوة على حسب الأرض أو الوطن، ليست الأخوة بالقوميات ولا بالعرقيات، الأخوة الإيمانية. هو سماكم المسلمين، المسلم أخو المسلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة الإيمانية، نقول كما قال الشاعر: إذا اشتكى مسلم بالهند أرقني، وإن بكى مسلم بالصين أبكاني، وإن بكى مسلم بالصين أبكاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، أرى بخارى بلادي وهي نائية، مصر ريحان، مصر ريحانة نرجستي، والشام ريحانتي، مصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وحيثما ذكر اسم الله في أرض عددت ذاك الحما من صلب أوطاني. الإسلام عباد الله، نحن أمة الإسلام، أمة واحدة، ربنا واحد، ديننا واحد، رسولنا صلى الله عليه وسلم واحد، نعبد ربا واحدا، لا تفرق بيننا الجنسيات ولا اختلاف اللغات، إنما نحن أمة واحدة عباد الله، نحن أمة واحدة بيننا موالاة إيمانية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم في فلسطين وفي تركستان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي العراق هو أخي، هو أخي، له حق الموالاة. أبكي لبكائه، أشقى لشقائه، أفرح لفرحه، هذا موجب الموالاة. وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، يجب نصرة المسلمين المستضعفين في كل مكان. من نصرتهم عباد الله ترك الذنوب والمعاصي، فإن المعاصي هي العدو المسلط علينا. نترك الذنوب والمعاصي، ننصرهم بالمستطاع، ننصرهم بالدعاء، بدعاء الله سبحانه وتعالى لهم: إنما تنصرون وترزقون بدعفائكم. ننصرهم كذلك بالكلام عن القضايا الأساسية، بالكلام عن قضية وتذكير المسلمين بها، المسجد الأقصى. من إلا يتذكر المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال. مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. قضية فلسطين صارت قضية قومية، هي قضية إسلامية في عنق كل مسلم، مسلم عباد الله. كذلك عباد الله، المسلم يعرف عدوه جيدا، لأن الله أخبرنا عنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وودوا لو تكفرون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. سبحانه وتعالى نعرف عدونا كما أخبرنا الله، وكيف نتعامل معه عباد الله؟ بالبراء منه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا يضاد ذلك أن نعامل الجار الجرب، أي الجار الأجنبي الكافر الذي لم يخرجنا من ديارنا ولم يقاتلنا ولم يظل على إخراجنا، أن نعامله بالبر والإقساط كما أمر الله. لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فرق بين البر والإقساط وبين البغض القلب الكامل والبراء من كل كافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. عباد الله، القرآن نوره، نوره عظيم، كل آية نور، كل آية نستنير بها في حياتنا، نستنير بها طريقنا، نسترشد بها ربنا سبحانه وتعالى. فقفوا مع كتاب الله وجالسوا واقرؤوه بتدبر وحضور قلب، وقولوا متى نفهم عن الله أمره، ماذا يريد الله تعالى أن يقول لنا. عباد الله، أظهروا الفرحة بعيدكم، أطيعوا ربكم في عيدكم. عيدنا ليس عيد معصية، عيدنا عبودية، تجديد العهد والميثاق مع الله. لما خرج سفيان الثوري رحمه الله إلى العيد قال: إن أول ما نبدأ به عيدنا هو غض أبصارنا، هذا هو عيدنا، نفرح بمولانا. إن المؤمن العاقل يفرح بمولاه، والغافل يفرح بلهوه وهواه. فإياكم أن تكونوا كذلك عباد الله. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله سبحانه أن يعيد هذا العيد علينا وعلى أمتنا بالخير والسرور والفتح والتمكين والنصر والظهور. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.